يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. أرحب بكم كما أرحب بمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. لا يزال الكلام موصولا مستمعي الكرام في حديث عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فما زال النقل عن أهل العلم والشراح في معاني وأحكام هذا الحديث. يقول الخطابي في شرحه علام الحديث: فيه دليل على أن الاعتكاف جائز بغير صوم، وفيه دلالة على أن نذر الجاهلية إذا كان على وفاق حكم الإسلام كان معمولا به، وفيه دلالة على أن من حلف في كفره ثم أسلم فحنث أن الكفارة واجبة عليه، وإليه ذهب الشافعي. وقد يستدل به من يرى على الكافر يسلم وقد أجنب في حال كفره الاغتسال واجبا. يقول ابن حجر: ترجم البخاري لهذا الحديث بعد أبواب من لم ير عليه إذا اعتكف صوما، وترجمة هذا الباب مستلزمة للثانية، ترجمة هذا الباب مستلزمة للثانية. لماذا؟ لأنه ترجم هنا باب الاعتكاف ليلا، ليلا، باب الاعتكاف ليلا، فهي مستلزمة للترجمة الثانية من لم ير عليه إذا اعتكف صوما، لأن الليل ليس محلا للصوم، لأن الاعتكاف إذا ساغ ليلا بغير نهار استلزم صحته بغير صيام من غير عكس. وباشتراط الصيام قال ابن عمر وابن عباس أخرجه عبد الرزاق عنهما بإسناد صحيح، وعن عائشة نحوه، وبه قال مالك والأوزاعي والحنفية، واختلف عن أحمد وإسحاق. واحتج عياض بأنه صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا بصوم، احتج عياض بأنه صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا بصوم. وفيه نظر لما في الباب الذي بعده أنه اعتكف في شوال كما سنذكره. واحتج بعض المالكية بأن الله تعالى ذكر الاعتكاف إثر الصوم. الآن احتج عياض بأنه صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا بصوم، وفيه نظر لما في الباب الذي بعده أنه اعتكف في شوال، وصيام شوال أولا ليس بلازم، وإذا كان المراد بالعشر الأول من شوال بما فيها يوم العيد صار فيها ما يحرم صيامه. احتج بعض المالكية بأن الله تعالى ذكر الاعتكاف إثر الصوم، يعني احتج المالكية على لزوم الصوم في الاعتكاف بأن الله تعالى ذكر الاعتكاف إثر الصوم، فقال: ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وتعقب بأنه ليس فيها ما يدل على تلازمهما، تعقب بأنه ليس فيها ما يدل على تلازمهما، وإلا لكان لا صوم إلا باعتكاف، يعني كما أنه لا اعتكاف إلا بصوم العكس يلزم منه أنه لا صوم إلا باعتكاف ولا قائل به. وفي الحديث أيضا رد على من قال: أقل الاعتكاف عشرة أيام أو أكثر من يوم، وقد تقدم نقله في أول الاعتكاف. وتظهر فائدة الخلاف في من نذر اعتكافا مبهما، وتظهر فائدة الخلاف في من نذر اعتكافا مبهما، نذر أن يعتكف، أن يعتكف دون تحديد، بدون تحديد مدة، هل يكفي يوم أو يكفي أقل ما يطلق عليه الاعتكاف دون يوم، أو لا بد من يوم كامل لسيما مع الصيام عندما نشترطه، أو عشرة أو أكثر إلى العشرة التي غالب اعتكافه عليه الصلاة والسلام. وقال ابن الملقن تنبيه: استدل من قال بعدم شرطية الصوم في صحة الاعتكاف مع حديث الباب، استدل من قال بعدم شرطية الصوم في صحة الاعتكاف مع حديث الباب ما رواه الدارقطني عن ابن عباس: ليس على المعتكف صوم، ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه. ثم قال: رفعه أبو بكر محمد بن إسحاق السدوسي وغيره لا يرفعه. على كل حال رفعه لا يصح. ومن جهة القياس أنه عبادة أصل بنفسه، ولم من جهة الأثر ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه، رواه الدارقطني عن ابن عباس لكن رفعه ضعيف، فالمرجح أنه موقوف. ومن جهة القياس أنه عبادة أصل بنفسه فلا يكون شرطا لغيره كالصلاة، يعني ليس من شرط الاعتكاف الصلاة. لو دخل المعتكف من طلوع الشمس إلى زوالها يصح اعتكافه ولا ما يصح؟ لبث في المسجد، لا سيما عند من لا يشترط الصيام لصحة الاعتكاف، مع أنه قد يصوم هذه الفترة ويكمل بقية يومه، فإذا لبث في المسجد هذه المدة التي قد تكون 6 ساعات أو أكثر أو أقل حسب طول اليوم وقصره، سمعت لبث ومكث فهو اعتكاف، وعلى هذا لا يشترط فيه صلاة لأن لا يمر عليه صلاة. ومن جهة القياس أنه عبادة أصل بنفسه فلا يكون شرطا لغيره كالصلاة وغيرها. وصوم رمضان لا يقبل غيره، وصوم رمضان لا يقبل غيره، يعني ما هو بالصيام الذي صامه النبي عليه الصلاة والسلام وهو معتكف صيام اعتكاف، وإنما هو صيام رمضان ويصومه عليه الصلاة والسلام ولا بد اعتكف أو لم يعتكف. ومعلوم أن اعتكاف الشارع كان في رمضان، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من شوال ويوم العيد غير قابل للصوم، واحتج من اشترطه بقول عائشة مرفوعا: لا اعتكاف إلا بصوم، رواه البيهقي ووهم راويه وهو عند أبي داود عنها: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، وفيه: ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. قال الدارقطني: يقال قوله السنة إلى آخره إنما هو من قول ابن شهاب، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم. طيب، قول عائشة أو من دونها من السنة عند أهل العلم له حكم الرافع، فإن كان القائل من السنة عائشة الصحابي، إذا كان القائل الصحابي فهو مرفوع، قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر. وإن قاله من دون الصحابي من التابعين مثلا يكون مرفوع لكنه مرسل. قال: والأشبه أن يكون من قول من دون عائشة. قال القاضي عياض: لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف بغير صوم، ولو كان جائزا لفعله تعليما للجواز، وهو عمل أهل المدينة. وادعى بعضهم أن الصوم كان في أول الإسلام بالليل، دعا بعضهم أن الصوم كان في أول الإسلام بالليل، فلعل ذلك قبل نسخه وليس بجيد، لأن حديث عمر كان في السنة الثانية، حديث عمر في السنة الثانية نذره في الجاهلية. نعم، نذره في الجاهلية. والسؤال كان في عودتهم من حنين. نعم، في الثانية. نعم، ولا بعد أو في الثامنة؟ بعد، في الثامنة. في الثامنة. وفرض الصيام صيام رمضان في السنة الثانية، فيكون بعد فرض رمضان ولزوم الصيام بالنهار. وادعى القرطبي أن الصحيح اشتراطه اشتراط الصوم للاعتكاف، ومراده في من مذهبه صحيح مذهبه لأنه مالكي والمالكي يرون ذلك. قال لأن حديث عائشة إن صح فهو نص، والاعتكاف إلا بصوم، لأن حديث عائشة إن صح فهو نص، وإن لم يصح فالأصل في العبادات والقرب أنها لا تفعل إلا على نحو ما قرره الشارع أو فعله. وقد تقرر مشروعية الاعتكاف مع الصوم في قوله وأنتم عاكفون في المساجد. قلت لا يلزم الصوم، ابن الملقن قلت يقول قلت لا يلزم الصوم. لماذا؟ لأنه لو لزم التلازم بين الصوم والاعتكاف للزم الاعتكاف للصوم ولا قائل به، كما تقدم في كلام ابن حجر. قال القرطبي وأنه صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا صائما، فمن ادعى جوازه بغيره فليأتي بدليل. قال ابن الملقن قد أسلفنا اعتكافه صلى الله عليه وسلم العشر الأول من شوال، ويوم الفطر لا يصلح للصوم، ولهذا لما ذكره الإسماعيلي في صحيحه قال فيه دلالة على جواز الاعتكاف بغير صوم، فيه دلالة على جواز الاعتكاف بغير صوم، اعتكف العشر الأول من شوال، ومن العشر الأول العيد الذي لا يجوز صومه. لكن في البخاري اعتكف في آخر العشر من شوال، وفي لفظ له في العشر وفي آخر وفي آخر يعني في لفظ عشرا من شوال، ولفظ مسلم اعتكف العشر الأول من شوال، وفي الإسماعيلي حتى إذا أفطر اعتكف في شوال، ولأبي نعيم فلم يعتكف في رمضان إلا في العشر الأواخر من شوال، وللطحاوي ترك الاعتكاف حتى أفطر من رمضان ثم اعتكف في عشر شوال. وقال ابن حجر قوله ثم اعتكف عشرا من شوال في رواية الأوزاعي فرجع، فلما اعتكف فلما أن اعتكف، وفي رواية ابن فضيل فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال، وفي رواية أبي معاوية فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. ويجمع يقول ابن حجر ويجمع بينه وبين رواية ابن فضيل، يعني رواية اعتكف عشرا من شوال أو من أول شوال، ورواية ابن فضيل التي فيها فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال. قال ابن حجر ويجمع بينه وبين رواية ابن فضيل بأن المراد بقوله آخر العشر من شوال انتهاء الاعتكاف لا ابتداء الاعتكاف. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم أيها الأخوة المستمعون. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضر وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته وشكر لكم، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة مقبلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.